السلام عليكم ورحمة الله. يقول الناظم رحمه الله: وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة تفعل، فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب، فلا بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما، ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رزقني الله وإياكم العلم النافع، ورزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، واجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الناظم: باب الأمر، وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. الحد هو الجامع المانع، الجامع للمسألة المانع من دخول غيرها فيها. وقد ذكر ثلاثة شروط للأمر، فقال: استدعاء فعل بالقول، ويكون ممن هو دون الطالب، ما كان دون، هذه ثلاثة شروط. فقوله استدعاء فعل هذا بخلاف استدعاء ترك، فاستدعاء الترك يسمى نهيا ولا يسمى أمرا كما سيأتي. بالقول بخلاف استدعاء فعل بالإشارة أو استدعاء فعل بالكتابة، فهذا لا يسمى أمرا كذلك. ممن كان دون الطالب هذا بخلاف ممن كان استدعاء فعله بالقول، ولكن من هو مساو لك أو من هو دونك في المرتبة. إذا كان شخص مساو لك وطلب منك في أمرا أو طلب منك فعلا، فهذا لا يسمى أمرا وإنما يسمى التماسا. وإذا كان شخص دونك وطلب منك شيئا فهذا يسمى دعاء. فطلب الفعل، طلب الأمر مثلا، الأمر من المساوي يسمى التماسا، ومن هو دونك يسمى دعاء، ومن هو فوقك يسمى أمرا. من كان دون الطالب معناها مثلا الذي طلب منك الأمر هو فوقك في المرتبة، معناها أعلى منك شأنا ويستطيع أن يأمرك. وهذا الاستدعاء يكون على هيئة الوجوب، استدعاء فعل واجب ما لازم للشخص لا يمكنه تركه بل يجب عليه فعله. ثم قال: بصيغة تفعل، فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. معنى هذا الأمر الذي ذكرنا بأنه استدعاء فعل بالقول من هو دون الطالب، هذا الأمر يكون بصيغة تفعل، يكون بصيغة تفعل. فإذا جاءت هذه الصيغة فإنها تحمل على الوجوب عند جمهور الأصوليين، وإن كانت المسألة فيها خلاف غير عند الجمهور، فإن مثلا صيغة تفعل إذا خلت من القرائن لم توجد قرينة تصرفها عن الأمر أو عن الوجوب فإنها تحمل على الوجوب. صيغة تفعل هي صيغة الفعل الدال على الوجوب إذا لم توجد قرينة. هذا معنى قلت بصيغة تفعل، فالوجوب حقق، معناها إذا قيل فعل وجوب محقق. حيث القرينة انتفت، معناها يكون الوجوب محققا حيث انتفت القرينة. فإذا وجدت القرينة فإن الوجوب ليس محققا، بل القرينة قد تصرف ذلك الأمر إلى الندب أو تصرفه إلى الإباحة. حيث القرينة انتفت وأطلق لا مع دليل، معناها لا مع قرينة أو دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا يدل على الوجوب، لفظ يدل على فكاتبوهم يدل على الوجوب، ولكن هناك قرينة مثلا تصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الندب عند المالكية، وهي أن المعاملة غير واجبة أصلا، المعاملة ليست واجبة بل هي جائزة فقط. فهذه قرينة تصرف هذا الأمر عند المالكية إلى الندب. الإباحة مثلا كذكر الأمر بعد النهي، إذا نهى الله عن مسألة حرمها ثم أمر بها، فذكر الأمر بعد النهي يحمل على الإباحة عند العلماء. قال سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. الاصطياد كان منهيا عنه وكان حراما، ثم إذا انتهى الإنسان من الحج حل مثلا، قال الله فاصطادوا. هذا الأمر لا يحمل على الوجوب بل يحمل على الإباحة فقط، لأنه جاء بعد الحظر، وهذه قاعدة أن الأمر بعد الحظر يحمل على الإباحة. وهذا مثاله قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا فأتوهن هذا أمر بعد حظر وهو يحمل على الإباحة ولا يحمل على الوجوب. فهاتان قرينتان صرفت الأمر الذي هو في الأصل الوجوب إلى الندب كما في الأولى وإلى الإباحة كما في الثانية. ثم قال: بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما، معناها يجب أن يصرف عن الوجوب بحمله على الندب أو الإباحة إذا دل دليل على أنه لا يراد به الوجوب بل يراد به الإباحة والندب فقط. ثم قال: ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. معناها الأمر لا يدل على الفور، معناها إذا أمرت بأمر فهذا لا يدل على أنك يجب عليك أن تفعله فورا، وكذلك يقولون لا يدل على التراخي، معناها لا يجوز لك التراخي حتى يخرج وقته، ولا يجب عليك كذلك الفور فيه، بل المقصود أن تفعله في وقته، أن تفعله في وقته، المقصود أن تفعل الأمر في وقته بدون، بغض النظر عن اعتبار الفورية واعتبار التراخي. فإذا قلنا بأن الأمر مثلا يدل على الفور، إذا قلنا بأن الأمر دال على الفور، فإن اللسان إذا أخر الصلاة عن وقتها ولم يعزم على أدائها في آخر وقتها فإنه يعتبر آثما، لأن الأمر يدل على الفور. وإذا قلنا بأن الأمر يدل على التراخي، من التأخير يدل على التأخير، فمصلي الصلاة في أول الوقت تعتبر صلاته باطلة على قوله. إذا الأمر لا يدل على الفور ولا يدل كذلك على التراخي، هذا هو الصحيح عند المالكية، بل الأمر يدل على، مثلا الأمر يطلب منك أن تفعله في وقته الدائر بين الفور والتراخي. كذلك الأمر لا يدل على التكرار، الأمر لا يدل على التكرار، معناها إذا أمرت بأمر وفعلته مرة خرجت من عهدته، معناها لا، صيغة الأمر أو لفظ الأمر لا تفهم منها أنك يجب عليك تكرار هذا الأمر. إذا قلت لك قم مثلا، هذا لا يدل على أنك تقوم كل مرة، كل مرة تقوم، يكفي أن تقوم مرة واحدة، هذا بشرط أن لا يقرن الأمر بصفة أو شرط. إذا قرن الأمر بصفة أو شرط فإنه يدل على التكرار، كقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. فاتطهروا أمر، وهذا الأمر هنا للتكرار إذا حصلت تلك الصفة، الصفة اللي هي صفة الجنابة، التي هي صفة الجنابة. كذلك إذا دل على شرط، إذا مثلا كان فيه شرط مثل قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فقطع اليد يتكرر إذا تكرر ذلك الشرط، وكذلك الزانية والزاني فاجلدوا، هكذا. معنى إذا لم يتعلق الأمر بصفة ولا بشرط فإنه لا يدل على التكرار عند المالكية. وهذا يترتب عليه الخلاف، في مثلا خلاف بعض بين الفريقين، من يقول بأنه يدل على التكرار ومن يقول بأنه لا يدل على التكرار. دخول المسجد مثلا، إذا تكرر دخول المسجد للشخص، معناها دخل وصلى ركعتين ثم خرج لغاية بسيطة ودخل، هل يطالب بتحية المسجد أم لا؟ إذا قلنا بأن الأمر يدل على التكرار، نعم يطالب بتحية المسجد كل مرة دخل فيها المسجد. وإذا قلنا بأن الأمر لا يدل على التكرار فنقول لا، لا يطالب بتحية المسجد كل مرة يدخل فيها المسجد. كذلك الأذان مثلا، إذا سمع الإنسان الأذان مرة ثم وحكاه، إذا قلنا بأن الأمر يدل على التكرار فإنه كلما سمع أذانه يكرره، لأن الأمر يدل على التكرار. وإذا قلنا بأن الأمر يدل على المرة، معناه لا يدل على التكرار، فإنه إذا سمع الأذان مرة واحدة يكفيه ذلك.